كتاب الله أما بعد ألا ترى أن عدم فهم علماء الإسلام وطلبة العلم بقصص الكافرين وتنبيه الناس عليها لكي لا يقعوا فيها هو من أسباب تسلط الكفار عليهم؟ تقدم هذه الإشارة إلى هذا الغفلة وغفلة عن إرساليات الكفار وعن مكائدهم، غفلة المسؤولين من القادة وبعض العلماء وبعض الأعيان، غفلتهم لا شك أنها من أسباب تسلط الأعداء وانتشار شرهم، وهكذا إيثار الحظ العاجل قد يعلمون مكائدهم ويعلم بعض القادة ويعلم بعض الأعيان مكائدهم ولكن يؤثر حظه العاجل وما يملك عليه نفسه من الباطل على نفسه باذن الله بسبب جهله وانحرافه وعدم بصره وعدم ايضا قوه ايمانه او عدم ايمانه بالكليه، وانما يبدا الاسلام دعوه والحقيقه غير ذلك. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.